عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن داعية وقاضيا وحاكما ومفتيا في ناحية من نواحي اليمن، وهناك دعاة آخرون من الصحابة في نواحي أخرى، وهو في ناحيته يدعو ويحكم فيفتي فيعلم، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بهم اليهود والنصارى الموجودين في اليمن في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت أيضا، فليكن هذا محل الشاهد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز العكس، فليكن أول على قراءة الأولى، فليكن أول خبر يكون، ويجوز أن تجعل أول اسم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله داعي، أي أول ما يدعو الناس إليه الداعية إفراد الله تعالى بالعبادة إلى أن يوحدوا، ولذلك قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، أي لا يكفي مجرد لا إله إلا الله، بل لابد من الشهادة، الشهادة تحتاج إلى العلم، لا تصح الشهادة على مجهول، المشهود به إفراد الله تعالى بالعبادة. الرواية الثانية تفسر إلى أن يوحدوا الله، تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، لأن أهل الكتاب يقرون بالجملة وجود الله تعالى وقدرته على كل شيء، الذي ينقصهم التوحيد لا معرفة الله، يعرفون الله تعالى ولكن يشركون به ويثلثون ويثبتون له ابنا، هكذا يتخبطون، يدعوهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وأنه الغني عن الصاحبة والولد، وأنه خالق كل شيء، وخالق كل شيء هو المستحق للعبادة، فإنهم أطاعوك لذلك إذا وحدوا الله تعالى واقتنعوا بالتوحيد ووحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، لأن يقول قائلهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي وأن محمدا رسول الله، وهذا أمر لا بد منه، وهذا إيجاز، ولكن معلوم بالضرورة أن شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، لا بد من الشرط الثاني، أن يدعوهم إلى هذه الكلمة بشطريها، الشطر الأول والثاني هما كلمتان ككلمة واحدة كما قلنا غير مرة، وكلما مر بك حديث فيه الدعوة إلى لا إله إلا الله وفيه بيان فضل لا إله إلا الله، فلتعلم أن ذلك بعد أن تضم إلى ذلك شهادة أن محمد رسول الله، إذا وحدوا الله تعالى ظاهرا وباطنا وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه خاتم النبيين، أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. استنبط أهل العلم من هذا الحديث على أن الصلاة لا تصح من مشرك، شرط الصلاة أن يكون المصلي مسلما، والكفار يطالبون بالشريعة لكن لا يصح منهم أي عمل من صلاة وصيام وصدقة وحج وغير ذلك إلا بعد الإسلام، ولا إسلام إلا بالشهادة. فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يرى كثير من أهل العلم بأن الصلاة لا تقبل إلا مع الزكاة، وهذا الذي حمل أبا بكر رضي الله عنه على محاربة مانع الزكاة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أشار عليه جميع مستشاريه حتى عمر أن يقبل منهم مؤقتا الصلاة، فقال لا، الله قرن بين الصلاة والزكاة لا أفرق بينهما، فرفض. فقاتلهم على منع الزكاة قتال تأديب، على أصح الأقوال أهل العلم قتال مانع الزكاة قتال تأديب، إلا من جحد وجوبها، إن جحد وجوبها فقتال ردة، يلحقون بأهل الردة. وفيه بيان مصرف الزكاة الفقراء، كلمة فترد على فقرائهم يشمل الفقير المسكين، الفقير والمسكين إذا ذكرا معا يفرق بينهما على اختلاف بين أهل العلم أيهما أسوأ حالا. يرى بعضهم إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ويرى البعض الآخر العكس، لكن إذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، إذا اجتمعا في الذكر افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك أن تأخذ كرائم أموالهم، الأموال العزيزة عليهم، لا تأخذ من الصنف الأعلى ولا من الأدنى بل من الأوسط، واتق دعوة المظلوم، لا تحابي، لا تزد ولا تنقص، ولا تتعرض لدعوة المظلوم. العامل إن ظلم أصحاب الأموال كذلك الأمير وكذلك كل مسؤول، إذا ظلم من هو مسؤول عنه ودعا عليه هذا المظلوم فدعوته مستجابة، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تسمع وتستجاب. اقرأ الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو جعفر بن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين ويقين علم مني به. هذا عندي كيف الوضع عندكم؟ وبسين ويقين لا يقين ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول تعالى ذكره: وكل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. ليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة. فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا. قال أبو جعفر ابن جرير المعروف في كتابه في تفسيره يحلل تفسير هذه الآية، هذه الآية العظيمة. يقول الله تعالى: تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والإنتاء من طاعته وترك معصيته والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي، هذه طريقتي ودعوتي، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى إخلاص العبادة لله تعالى وإلى طاعة الله وترك معصيته. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة، على علم بذلك ويقين، أنا أدعو إلى ذلك ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، يقول الله تعالى ذكره: قل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. أما كونه ليس له شريك في ملكه، هذا ما يقره جمهور بني آدم، أو معبود سواه في سلطانه، هذا محل المعركة بين الأنبياء وأتباعهم وبين المصلحين وأقوامهم. أن يعبد الله وحده. يؤمن كثير من الناس بأنه لا شريك له في ملكه، ولكن يعبدون معه غيره. وما أنا من المشركين، يقول: أنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. قال الشيخ معلقا على هذا التفسير: وهذه الآية تدل على أن أتباعه صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى. ليكون الإنسان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة إلا بعد العلم والمعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أتباعه انتسابا ودعوى لا على الحقيقة. أتباعه على الحقيقة هم أصحاب البصائر الداعون إلى الله، الذين يجمعون بين الصفتين العلم والبصيرة، هذه صفة. الصفة الثانية الدعوة إلى الله. هؤلاء هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة والموافقة. وأما المنتسبون وأصحاب الدعوة فكثيرون. نقل هذا التفسير وهذا التعليق من العلامة ابن القيم. وقد قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وهذه الآية وغيرها من الآيات التي تقدمت

قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه الجملة فوضئة يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حال القوم وحال المدعوين، لأن الداعية ينبغي أن يعلم حال المدعو إن كان من أهل الكتاب، إن كان عالما مثقفا، إن كان عاميا، لكل أسلوبه، لكل مدعو أسلوبه المناسب له. لذلك قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا بأميين، ليسوا بعوام، لكن لديهم كتاب، وفي تلك الكتب صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حرفوا وبدلوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي إلى الشهادة، إلى أن يشهدوا ويعلموا وتبين لهم وتذكرهم فيشهدوا على علم. القول بدون علم لا يسمى شهادة. وكما قلنا الرواية الثانية تفسر وتبين المراد إلى أن يوحد الله، ثم يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذاك، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم يجهلون معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه. القول قول أشهد أن لا إله إلا الله قد يقولون لكن لا يعملون بمقتضاها، إما لجهلهم أو لتجاهلهم. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها أكثر المتأخرين من هذه الأمة في وقت المؤلف إلى هذا الوقت كانوا يقولونها مع ما كانوا يعملون ويفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. أمثال هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل إجابتنا على الأسئلة السابقة، وبالله التوفيق.